أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في باب التيمم، وذكر لنا في المنار أنه يصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار ودخول وقت الصلاة. يقول: فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت النهي. دي من الشروط، يذكر 8 شروط، الشروط المعروفة في العبادة: النية والإسلام والعقل والتمييز. وبعدين في الطهارة لابد يكون للاستنجاء زي ما في الوضوء أو الاستجمار. وبعدين شرط السادس هنا يقول: دخول وقت الصلاة، يعني اختياره، وهو اختيار جمهور العلماء، انه لا يصلح التيمم قبل دخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها. يبقى عايز يجي عند وقت صلاة الظهر عايز يتيمم، يبقى بعد ما يدخل الوقت، سواء أذن ولا ما أذنوش، بعد ما يدخل الوقت. وهذا الاحتياط أن تحتاط لذلك، وإن كان كدليل يدل عليه ما فيش دليل يدل على هذا. والدليل الذي ذكر كما قدمنا في الحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. أينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة، أنهي إنسان هذا تدرك الصلاة؟ أدركته الصلاة وهو محدث يريد أن يتطهر، وهو محدث، وإلا إذا كان هو متطهر مش محتاج للطهور الآن. يبقى لابد من تقدير في هذا الحديث: أينما أدركت رجل من أمة الصلاة وهو محدث فعنده مسجده وعنده طهور. عنده المسجد يبقى يصلي في أي مكان. طيب إذا هذا واجد المسجد الذي يصلي فيه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، يبقى حصلي في المسجد، مش هقول حصلي في الأرض لأن الحديث بيقول ذلك، ولكن حيدخل لمسجد الجماعة يصلي مع الجماعة. لكن بافتراض أنه لا يجد مسجدا، يبقى مسجدك الأفضل صلي على الأرض في أي مكان. يبقى هنا إذا وجد الشيء الذي أمرتنا به الشريعة فعله، إذا لم يجد وفي البدل ينتقل إلى البدل في ذلك. يبقى الحديث نفسه فيه قيود وإن كانت غير مذكورة في هذا الحديث. فكونه يقول إنه أينما أدرك، يبقى هذا دليل على إنه الوقت الذي أين في المكان وأدركت هذا في الزمان، يبقى في المكان وفي الزمان إذا أدركتك الصلاة عندك المسجد وعندك الطهور، نقول بفرض أنه محدث وأنه لا يجد المكان الذي يصلي فيه، فالأرض كلها جعلت مسجدا وطهورا. ولذلك العلماء في هذا الباب أو في هذه المسألة يختلفون في جواز التيمم قبل دخول الوقت. هل انه قبل دخول وقت ممكن يتيمم زي الوضوء، ان انت بتتوضا قبل صلاه الظهر مثلا بفتره تستنى لغايه ما ياذن وتروح تصلي في المسجد، ولا في التيمم لا تفضل قاعد محبوس لغايه ما ياذن، عرفت الوقت دخل اتيمم وتذهب للصلاه؟ هنبني على ذلك. طيب اذا كان التيمم لدخول الوقت، يبقى ينتقد هذا التيمم لخروج الوقت. يبقى لو انك بتصلي صلاه الظهر على اخر وقتها مثلا، وبعدين اذن للعصر وانت في الصلاه وتصلي صلاه بتيمم، يبقى معنى ذلك انه انتقد هذا الوضوء، وهم يقولون بذلك انه اذا خرج الوقت هذا ناقد للتيمم. يقول لنا الجصاص في احكام القران، وهو حنفي الجصاص، يقول: اختلف في جواز التيمم قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت، فقال أصحابنا: جائز قبل دخول وقت الصلاة لمن لا يجد الماء، يعني بقصة على الوضوء، زي ما الوضوء يجوز قبل دخول وقت الصلاة وتستنى لغاية ما يدخل الصلاة وتصلي، كذلك التيمم يجوز قبل دخول وقت الصلاة وتتيمم وإذا جاء وقت الصلاة صليت. يقول: وقال مالك والشافعي: لا يجوز إلا بعد دخول الوقت. يعني دليلنا، دليل من قال يجوز قبل وقت الصلاة، قال قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا، هنا قال إذا لم تجد الماء اتيمم الصعيد، فكأن التيمم قام مقام الماء، فما تفعله بالماء افعل في أمر التيمم في ذلك، تفعل في الماء أنك تتوضأ قبل الوقت فليكن التيمم مثله. قال فأمر بالتيمم بعد الحدث إذا عدم الماء ولم يفرق بين حاله قبل دخول الوقت وقبل خروج الوقت. هذا كلامه، يعني أنه ما فرقتش الآية أن دخل الوقت ولا لم يدخل، يحتاج أن يقول دخول الوقت شرط لصحة التيمم لهذه الصلاة، يحتاج لدليل يخصهم. قال وفي قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال معنى هذه الآية إذا أردتم القيام وأنتم محدثون، إذا أردتم القيام وأنتم محدثون، وإلا إذا جاء وقت الصلاة وأنت لست محدثا هل تحتاج الوضوء؟ لا تحتاج الوضوء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لابد من قيد هنا اللي بيسموه دلالة اقتضاء، إن في حاجة محذوفة لابد من تقديرها، وهي إذا قمت إلى الصلاة وأنت محدث لست على وضوء اتوضأ إذا قمتم إلى الصلاة. وبعدين جعل البدل مكان هذا الوضوء وهو التيمم، فكأن التيمم يقوم مقام الوضوء، فإذا قمت إلى الصلاة فتوضأ، ويجوز أن تتوضأ قبلها، كذلك إذا قمت إلى الصلاة ولا ماء يبقى تيمم ويقوم مقام الوضوء. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التراب كافيك ولو إلى 10 حجج أو 10 سنين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن التراب يكفيك وما قيدش الوقت ولا غير وقت ولا قبل وقت ولا غيره، إنما علق على جواز التيمم بأنك إذا لم تجد الماء ولو ل10 سنين إذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. ابن حزم يقول لنا في المسألة نفسها هو يأخذ بأنه يجوز الوضوء قبل الوقت ومثله يجوز التيمم قبل الوقت، والقياس قياس صحيح الذي يذكره كان هو لا يأخذ بالقياس، فيقول يجزئ الوضوء قبل الوقت وبعده، يجزئ قبل الوقت وبعده. هنا يظهر هل فيها خلاف يعني الوضوء قبل الوقت وبعد الوقت حد خالف فيه؟ البعض كانوا مش مشهورين من قالوا بأنه الوضوء لابد عند دخول، وكأنه كان خلافا قديما. اللي قالوا بذلك قالوا الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذا قمتم إلى الصلاة، قالوا في هذا الأصل أنك كلما قمت إلى الصلاة يبقى تغسل تعمل أفعال الوضوء. قالوا فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات الصلوات الخمس بوضوء واحد دل على أنه يجوز في الوضوء ذلك، وبقي الأمر في التيمم على أصله أنك كلما قمت إلى الصلاة يلزمك أنك تتيمم من أجل الصلاة. هنا الآية نص في الوضوء، نص في الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب كون النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى 5 صلوات بوضوء واحد صلوات الله وسلامه عليه دليل على أنه يجوز جمع الصلوات بوضوء واحد، فليكن مثله التام زي ما في الوضوء يكون التام. قالوا لا، ده في دليل خاص، الأصل أن كل صلاة لها وضوءها، ولكن لما دل الدليل الخاص على أنه يجوز جمع صلاتين وثلاث صلوات وخمس صلوات بوضوء واحد بهذا حكم آخر خاص بالوضوء، وبقي التيمم على أصله. ابن حزم يجيب عن ذلك ويقول هذا ليس حجة لهم بل هو حجة عليهم. ليقول إن الله عز وجل لم يقل إذا قمتم إلى صلاة فرض ولا إذا دخل وقت صلاة الفرض، لكن إذا قمت إلى الصلاة لتصلي، وهنا قائم لصلاة فريضة، قائم لصلاة نافلة، قائم للوقت اللي هو في الفريضة، الفريضة عدت عليك وحتى في غير وقتها، يبقى هنا يلزمك أنك تتوضأ. هم يقولون أنه في الوقت فقط، بدخول الوقت يبقى يلزمك أن تتوضأ، ثم بعد ذلك رخص في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذا صلاة بوضوء واحد. يقول قد أجمع المسلمون على أن صلاة التطوع لا تجزئ إلا بطهارة من وضوء أو تيمم أو غسل ولا بد، فوجب بنص الآية ضرورة أن المرأة إذا أراد صلاة فرض أو صلاة تطوع وقام إليها لابد أن يتوضأ أو أن يغتسل. فإذا كان تم الوضوء بتاعه إيه اللي هيخليه يتوضأ تاني لصلاة أخرى؟ ما إيه اللي نقض هذا الوضوء حتى يحتاج لوضوء آخر؟ هنا الآية تقول إذا قمت إلى الصلاة ولابد من تقدير أنك قمت إلى الصلاة وأنت على حدث. قال الآية لم توجب اتصال الصلاة بالطهارة ولا بنصها ولا بدليل فيها، وإذا جاز أن يكون بين طهارته وبين صلاته مهلة فجائز أن تمتد هذه المهلة. إذا قمت إلى الصلاة أردت أنك تصلي اتوضأ، وقد تصلي بعد الوضوء مباشرة، وقد تتأخر بعد، وقد تجمع صلاتين فتصليها بعد وقت هذه الصلاة الأولى. فإذا جاز أن يكون وقت بين وضوءك وصلاته فليكن مثل هذا الوقت من الأمر التيمم مثله. قال صح بنص الآية جواز التطهر بالغسل وبالوضوء وبالتيمم قبل وقت صلاة الفرض، وإنما وجب بنص الآية ألا يكون شيء من ذلك إلا بنية التطهر للصلاة ولا مزيد على ذلك. ده الكلام اللي يذكره ابن حزم، وبيذكر ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح في الساعة الأولى. وراء الساعة الأولى هتبقى إمتى؟ الساعة الأولى عند الفجر أو بعد الفجر، هذه الساعة الأولى. هل دخل وقت صلاة الظهر؟ لم يدخل وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر عند الزوال، عند الزوال، أو وقت صلاة الجمعة قبل الزوال أو قبيل الزوال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى على ذلك هنا إذا تطهرت من أول إن أنت اغتسلت أو إنك اتوضأت في الوضوء من توضأ فبها ونعمة، أو لم تجد ماء فقمت بالبديل مكان ذلك وهو التيمم فكله طهارة. ودليل الطهارة أن الله عز وجل لما ذكر التيمم قال بعد هذه الآية أو في آخر الآية إنما يريد الله ليطهركم به، ليطهركم. يبقى التطهير يكون بالاغتسال ويكون بالوضوء ويكون أيضا بالتيمم. برضو لشيخ الإسلام تيمية كلام جميل في المسألة، ويذكر التيمم لكل صلاة ولكل وقت، يعني بيحتفظ في المسألة ويذكر مذهبين. يقول إن مذهب الجمهور أنه أو المشهور مذهب مالك والشافعي وأحمد أنه يتيمم عند دخول الوقت ولكل صلاة، يعني لكل وقت صلاة فريضة يتيمم من أجله. هذا المشهور من قول الجمهور. وقيل بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقا، يقوم مقام الماء مطلقا. ده القول الثاني اللي بيذكره ويرجح بعد ما ذكر القول الأول إنه التيمم يكون لوقت كل فريضة، وده عليه جمهور العلماء. وفي فتوى أخرى قالوا هذا أعدل الأقوال، وهذا أعدل الأقوال، يعني يمكن لعله يقصد هذا أحوط الأقوال لأنه ما خدش بيه أصلا ابن تيمية، وإن كان يقول هذا أعدل الأقوال هو ما خدش بيه. في فتوى أخرى إنه ذكر رحمه الله أن التيمم يقوم مقام الماء مطلقا، يستبيح به كما يستباح بالماء، ويتيمم قبل الوقت كما يتوضأ. يعني بيقول قياس التيمم على الوضوء هو القياس الصحيح، إن ده زي ده ما فيش فرق بين الاثنين. يقول وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة، يعني بيتيمم من أجل صلاة نافلة، مثلا رجع من صلاة الظهر وأحدث فلم يجد ماء فتيمم عشان يصلي سنة الظهر، ثم دخل وقت صلاة العصر قال يجوز له أن يصلي صلاة العصر بهذا التيمم السابق. يقول إذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة، كما أنه إذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة. وهذا قول كثير من أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية، هذه رواية مش مشهورة في مذهب أحمد رحمه الله. قال أحمد هذا هو القياس، إن كان المشهور في مذهب أحمد إنه لابد من التيمم عند دخول وقت كل صلاة فريضة. قال هنا هذا القول هو الصحيح. لاحظ أنه في موضع آخر قال هذا أعدل الأقوال قول من قال يتيمم لكل فريضة، يا إما هو رجع عن هذا القول رحمه الله، أو إنه أعدل بمعنى أحوط الأقوال هنا وهو صحح القول الثاني. يبقى هنا نقول إذا دخل الوقت وقت الصلاة وأنت تريد الصلاة مش هتخسر حاجة أنك تضرب اليد على الأرض تمسح الوجه والكفين، هذا خروجا من خلاف العلماء. قلنا الأحناف على أنه يجوز التيمم قبل الوقت، الجمهور على أنه لابد مع دخول الوقت، لكن الراجح من حيث الدليل هو قول الأحناف وقول من قال أن التيمم مثله مثل الوضوء. يبقى هذا رافع للحدث وهذا مثله، أو هذا مبيح للصلاة وهذا مثله. فيقول لنا هنا فإن الله تعالى جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا، والاحتداد احتداد صحيح. الآية: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد إيه؟ ليطهركم. يبقى التيمم مطهر، التيمم مطهر، ما جاش قال انه شيء من الطهارة غير الطهارة التانية، هي هي، الوضوء مطهر، التيمم كذلك مثله. الآية حجة قوية لمن قال انه اذا تيمم فقد تطهر، ايه اللي هيخرجه عن هذا الطهر الذي هو فيه؟ لا يخل شيء. ويمكن احنا تكلمنا قبل ذلك في امر المسح على الخفين، مسح انسان على خفين له انه يمسح وهو مقيم قد ايه؟ يوما وليلة. يعني فرضنا بدأ المسح النهاردة قبل صلاة المغرب، كان متوضئا عند العصر ولبس الخفين، وبعد ذلك أحدث قبل المغرب وتوضأ قبل المغرب ومسح على الخفين، هيمسح لغاية بكرة إمتى؟ العصر، لغاية قبيل المغرب، خلاص عند المغرب بكرة عليه إن هو يتوضأ. طيب هو عند العصر في اليوم الثاني توضأ ومسح، وفضل على هذا الوضوء الذي هو عبارة عن وضوء زائد مسح، دخل عليه وقت المغرب الآن، هنلزمه بإيه؟ هنقول له عمل إيه؟ ولا حد، ولا حد. على الصحيح من كلام أهل العلم، يعني البعض يقول إنه لا، يلزمه إنه الآن يا إما يخلع الخفين ويغسل الرجلين لأنه الوقت بالنسبة للرجلين انتهى، أو إنه هو يعيد الوضوء من جديد. إذا عدت الوضوء هذا احتياط، احتياط، لكن هل يجب ذلك؟ نقول دخول الوقت ليس مبطلا للطهارة، لكن الذي ينقض طهارته أن يحدث. نقول إذا أحدثت الآن يلزمك أن تتوضأ وضوءا كاملا وتغسل الرجلين، لكن اللي خلى صلاة العصر صحيحة وأنت لم تنقض بحدث، الآن دخل المغرب صلي، صلي، لأنك الآن ما بتتوضاش عشان أقول لك يلزمك أن تمسح أو يلزمك أن تغسل، لم ينقض هذا الوضوء. يبقى دخول الوقت ما نقضش الوضوء السابق، إنما الذي ينقض الحدث. فإذا أحدثت فليس لك الآن أن تمسح، إنما الواجب عليه أنك تخلع الخفين وتتوضأ من جديد. نفس الشيء حيقال هنا، وإذا تيمم علشان يصلي سنة الظهر البعدية وبعدين قعد فترة بهذا التيمم ودخل عليه وقت العصر، له أن يصلي العصر، إن دخول الوقت أو الزمن نفسه لا مدخل له في نقض الوضوء أو في أنه يصير محدثا بالزمن، ما لهش علاقة فيه. النواقض للوضوء هي أن الإنسان يحدث ببول أو بغائط أو بخروج مزي أو بخروج ريح ونحو ذلك، نواقض الوضوء، إنما دخول الوقت ليس ناقضا للوضوء. إذا هنا لما قلنا ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولكن يريد ليطهركم، يبقى التيمم طهارة الإنسان لا تنتقد هذه الطهارة إلا بما ينقض الوضوء. حيزيد عليه زي ما حيأتي بعد ذلك وجود الماء، وجود الماء لوجود النص، وجود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. وحيجي الخلاف إذا وجد الماء قبل الصلاة أو بعد ما صلى أو أثناء ما بيصلي، هنشوف حيقول إيه العلماء. يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضلنا على الناس بخمس، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فعنده مسجده وطهوره. أيما رجل، هنا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض بما في الأرض من مياه، فيها أنهار، فيها تراب، فيها كذا، يبقى الأرض ما فيها الطهور للإنسان. إذا وجد الماء تطهر بالماء، إذا لم يجد ماء تطهر بالتراب. المسجد وجد مساجد الصلاة صلى فيها، لم يجد الأرض تكون له مسجدا يصلي عليه. يقول: وأيضا في حديث أبي ذر: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد الطيب طهور، يبقى يتطهر بالتراب ولو 10 سنين. ما قالش انه 10 سنين كل ما يدخل وقت صلاة يلزمه يعيد التطهر بالتراب، ما قالش هذا الشيء. فأخبر أن الله سبحانه تبارك وتعالى جعل الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. فمن قال إن التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنة. يعني عايز يقول إن العلماء أو الجمهور من العلماء قالوا أن التطهر بالماء هذا رفع للحدث، والتطهر بالتيمم هذا إيه؟ مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. بيقول إن ربنا قال يطهركم به، والتطهير اللي جاي هنا في الكلام عن التيمم، طالما إن يطهرنا بالتيمم فالتيمم مطهر، والطهارة رافعا للحدث فهو مثله مثل الوضوء. قال فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه، ولكن رفع مؤقت. وده احتراز جيد، لأن ممكن الجمهور يقولوا في هذا الشيء أنت بتقول التيمم رافع الحدث، طالما رافع الحدث لما يلاقي المية ما توضاش، الحدث ما توضى ليه، فهنا احتاط. فقال رافع للحدث مؤقتا، رافع للحدث مؤقتا. التوقيت هنا غاية، الغاية إيه؟ أنه يجد الماء، وجد الماء يبقى على ذلك رجع للأصل أنه يلزمه أن يتوضأ. يقول وأصحاب القول الأول اللي قالوا أن يتيمم لوقت كل صلاة ذكروا ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وعمر وعلي وغيرهم من الصحابة، ولكن كل أسانيدها ضعيفة. ضعف ابن حزم وضعف أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك يعني المنقول عن الصحابة أنه يتيمم لوقت كل صلاة، يقول أسانيده ضعيفة لا يثبت. من المبيحات للتيمم هنا تعذر استعمال الماء، أو من الشروط أنك تتيمم ذكر الشروط السابقة، وهنا تعذر استعمال الماء. التعذر إما لعدم الماء أو لخوفه الضرر باستخدامه للماء، وذكرنا قصة عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب عدم القدرة على استخدام الماء، يقول لنا ابن قدامة من حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق أو لص فهو كالعادم. يبقى العادم للماء الفاقد الماء هذا واحد، كذلك الذي قد يجد الماء ولكن لا يقدر أن يصل إليه، زي إنسان وهذه كبير المية لكن بينه وبين المية أسد، لو راح الأسد يهلكه، يعني لا تلقوا بأيديكم للتهلكة. كذلك الذي بينه وبين الماء نار أو حريق أو نحو ذلك، يعني لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بينه وبين الماء لص ويخاف منه، قطع طريق يخاف منه، فهذا حكمه كأنه عادم للماء. يقول ولو كان الماء ده ابن كلام ابن قدامة بمجمع الفساق تخاف المرأة على نفسها منه، يعني هنا المرأة نقول الرجل في هذه الأشياء محال بينه وبين الماء، سبوع محال بينه وبين الماء، عدو حريق لص عادم كأنه عادم للماء، المرأة مثله ويزيد عليها أيضا، فرضنا أنه تقدر توصل للمية الموجودة، لكن بينها وبين الماء فساق في الطريق ممكن ان هم يخطفوها، ممكن فعلوا فيها شيء، يبقى عندك هذا عذر لها. الخوف الذي مبني على أمارة هذا مبيح لها انها تتيمم ولا تذهب الى الماء، لذلك يقول فهي عادمته اي عادمة للماء، والصحيح انها تتيمم. من كان مريضا لا يقدر على الحركة، هذا أيضا إلى مريض مشلول بجواره حنفية المية موجودة، بس مين هيوصل الحنفية اللي موجودة؟ ما فيش بجواره من يوصله، لا يقدر أن يصل إليها. إذا في هذه الحالة إذا خشي خروج وقت الصلاة ومع عدم ورود من يوضئه له أن يتيمم وهو على الحال الذي هو فيه. يبقى من كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم للماء فله التيمم. إذا وجد بئرا وقدر على التوصل إلى مائها بالنزول من غير ضرر، في بئر ويقدر أن ينزل البئر، هنا يلزم يأخذ من المياه ويتوضأ منها، أو أنه يعرف يتصرف بأي صورة من الصور، ما فيش جردل معاه أن ينزله فيها، لكن مع ثوب ممكن ينزله يتملى مية بهذا الثوب بعد طلعه يعصره في إناء ويتوضى منه، يلزمه. فما يعرف يتصرف يجيب ماء يلزمه أنه يأتي بالماء ويتوضأ ويتطهر، لكن إذا كان لا يقدر خلاص هو معذور. طيب لو كان إنسان في سفينة محبوس فوق خالص في السفينة ولا يقدر على النزول علشان يجيب ماء، أو معوش حاجة يجيب مية من البحر، هذا حوالي المية في البحر ولا يقدر على استخدامه، معذور فله أنه يتيمم. طيب هذا الذي تيمم يقولون هذا عذر نادر، يبقى على ذلك إذا قدر على الماء يلزمه يعيد الصلاة، نقول يا إما حكمنا بالصلاة الأولى التي صلىها أنها صحيحة فلا وجه الإعادة، الإعادة يعيد الصلاة الباطلة ولكن هذه صحيحة، إذا حكمنا عليها أنها باطلة طب كيف نأمره يصلي صلاة باطلة؟ إنه لا تصليش لغاية ما تقدر، طالما أمرناه بالصلاة يبقى لا وجه للأمر بالإعادة. طيب إذا كان الماء قريبا منه يمكنه تحصيله إلا أنه يخاف فوت الوقت، إذا كانت المية قريبة منه زي إنسان وهو في مكانه المية اتقطعت يقدر ان يوصل البحر يجيب مية بس على ما يوصل ويرجع يكون الوقت عدى. هل يتشاغل بهذا شيء ولا يتيمم ويصلي على حاله الذي هو فيه؟ يقول يلزمه السعي اليه والاشتغال بتحصيله حتى وان فات الوقت لانه واجد للماء، لانه واجد للماء. ولعل هنا يفرق بين المسافر وبين المقيم، زي ما هيجي بعد شوية في أمر المسافر. قالوا المسافر داخل في النص كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال السفر تنص عليه، بعد ذلك السفر يكون عذره أكثر من الحاضر، لأن الحاضر مش العادة أنه ما يلاقيش مية، العادة أنه بيحتاط للإتيان بالماء والعادة وجود الماء في الحضر، إنما المسافر يصعب عليه ذلك ففرق بين الاثنين. يقول لنا في المنار ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، وأشرنا إليها في المرة السابقة، وإنه الماء للشرب إذا كان ولا تعارض أمر إنه يشرب الماء مع إنه إنسان إنه يتوضأ أو يتيمم نقول له خلي الماء للشرب ويتيمم من أجل الصلاة. كذلك إذا احتاجها إنسان احتاج لذلك يبقى هنا تعطي المحتاج الماء حتى لا يموت من العطش ولك أنت أنك تتيمم. من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. ويمكن برضو أشرنا لهذا في المرة السابقة، أنه هل يلزم إذا كان معه شوية مية قليلة أن تكفي أنه يمضمض ويستنشق ويغسل وشه وبعدين ما تكفيش للباقي؟ هل يفعل باعتبار حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ هذا محتمل، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولكن الآية نفسها ذكر الله عز وجل واحد من الاثنين، إما الاستخدام الماء وإما التيمم، لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا غير واجب الماء لهذا الذي هو فيه لا يجد الماء لأنه يتوضأ، وهذا ليس وضوءا الذي فعل أنه جزء من الوضوء، فعل ذلك لا يلزمه ذلك، إنما يلزمه فقط أنه يتيمم طالما أنه غير واجب للماء. يبقى قوله هنا من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم، هذا له وجهة من النظر، وده مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية أيضا أنه يفعل المستطيع ثم يتيمم، ولكن مذهب غيره من العلماء أنه هو الواجب عليه واحد فقط من الاثنين، إما هذا إذا وجد ما يتطهر به وإما الآخر، يبقى يترك الماء الذي لا يكفي ويستخدم التراب في التيمم. يقول القرطبي الذي يراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفيه لطهارته، فإن وجد أقل من كفايته تيمم ولم يستعمل ما وجد منه. وهذا قول مالك وأصحابه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوله، وكان المرجح عند الشافعية ما ذكرناه أنه مثل قول الحنابلة. القرطبي يقول هذا قول أكثر أهل العلم، واحتجوا بأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا لا يجد ماء يكفيه للوضوء فعليه أنه يتيمم، وقد جعل الله عز وجل التطهر واحد من الاثنين وليس بجميع الاثنين، يا إما بالوضوء يا إما بالتيمم. يقول في المنار وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم. وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، إنه هل يعدل إلى التيمم ولا زي ما حيقول في الحاضر، لأنه هنا بيقول في الحاضر المقيم لا، المقيم أمن النوم ووجد إنه يدوبك فاضل 10 دقائق والفجر يروح وقته، على ما استحمى وطلع يكون راح الوقت، هل أتيمم وأصلي؟ ما ينفعش، لأن واجب الماء، هذا واجب الماء، يبقى على ذلك يلزمه التشاغل بالماء بدلا من هذا الأصل الذي عليه، ولا يجوز له أن يتيمم. قالوا طيب المسافر، الحصل في الإشكال في المسافر الأصل زي ده، الأصل أنه هو وجد الماء خلاص يروح يتوضأ حتى لو أن الوقت فاته، لكن هنا قالوا الآية بتقول إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدعا السفر عذرا للإنسان، فقالوا على ذلك هنفرق بين السفر وبين الحاضر أو المسافر والحاضر. إذا كان مسافرا ووجد الماء ولكن على ما توصل نوبة عليه يكون ضاع الوقت، خرج الوقت، يبقى على ذلك يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي. لكن إذا كان حاضرا فليس له إلا أن يغتسل حتى ولو ضاع الوقت. هذا محتمل، هذا محتمل، وإن كان جمهور العلماء على خلاف ذلك، جمهور العلماء قالوا اللي في الحضر هو زي اللي في السفر، هذا واجب الماء يبقى يلزمه أنه يتوضأ ويلزمه أن يغتسل حتى ولو ضاع الوقت، يبقى يلزمه الاغتسال. يقول هنا بكيف إن ليه قال هذا الشيء، قال محافظة على الوقت. الكلام اللي قاله هنا أنه يتيمم إذا كان مسافرا قاله الأوزاعي والثوري، وقيل لا يتيمم لأنه واجد للماء، وهذا الأولى، إن طالما قلنا في السفر إمتى أي منه متأخر وعلى ما تتوضح راح وقت الصلاة لا بد من الوضوء ولا بد من الغسل وأنت مقيم، فالقياس إنه المسافر أيضا مثله، وهذا قول أكثر أهل العلم. يقول هنا الشيخ مرعي وغيره لا، وغير عائد على مين؟ غير المسافر، غير يعني عايز يقول المسافر حاجة وغير المسافر هو المقيم الحاضر، غيره لا ولو فاته الوقت. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. معنى الكلام أنه الإنسان المقيم إذا قام متأخر، إذا الوقت على وشك يخلص قدامه المية موجودة بس على ما يتوضأ أو يغتسل يضيع الوقت، يقول لك لا، هذا يغتسل إنه متشاغل بشرط من شروط صحة الصلاة، يبقى على ذلك له عذره ولو فاته الوقت. ومن في الوقت أراق الماء، يعني إنسان في وقت صلاة الظهر وعنده شوية مية موجودين والمية ما فيش مية في البلد كلها، المية قليلة وإنه جاء في الوقت، طب حكب بالمية عشان لما يجي وقت الصلاة الجاية أبقى تيمم، هذا مصيب ولا مخطئ؟ هذا آثم في هذا الذي فعله، أن يعرف أنه محتاج للماء للوضوء ومع ذلك يسكبه عشان يأخذ البدل، هذا لا يجوز له ذلك، أنه يضيع على نفسه الماء الذي يتوضأ أو يغتسل به. لكن لما حيدي حنقول أنت عصيت الآن لا تأخذ بهذا الشيء وليس لك أن تتيمم، ولا نقول له أن يتيمم؟ له أن يتيمم. أمال إيش معنى الإنسان المسافر للمعصية وقلنا له ما تصليش قصرا أنت مسافر لمعصية، وقلنا له ما تفطرش بنهار رمضان لأنك مسافر في معصية، إيش معنى ذا؟ وقلنا له ما لكش تأخذ بهذا، وهنا قلنا له يجوز لك أنك تتيمم. في الأولى كانت رخصة، التيمم عزيمة وليس رخصة، التيمم عزيمة، يبقى هذا المسافر في نهار رمضان له أن يصوم له أن يفطر، والرخصة له أن يفطر، كانت رخصة له. لكن الإنسان اللي فاقد للماء ونقول عندك البدل، الماء كان عزيمة والبدل أيضا صار عزيمة، صار البدل عزيمة، إذا هذا آثم الذي أراق الماء في الوقت وقلنا له لك عليك أنك تتيمم. طيب، أو مر بالماء وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره، إنسان ماشي في مكان وأمامه الماء، هو عارف ده آخر بير في الطريق اللي هو فيه، ما فيش بعد كده مية سيجدها، ووقت الصلاة الرب ومع كده ما كلفش خطره أنه يتوضى من هذا البئر لغاية ما غدره وصل لمكان ما فيش ماء فيه، يبقى هنا ضيع الوضوء. نقول أنت تأثم بهذا الشيء، لما عملتش حسابك للصلاة، ولكن الآن حقول له عمل إيه؟ ارجع تاني؟ مش ارجع، ولكن تيمم وصل. ثم إن تيمم وصلى لم يعد، لم يعد في أحد الوجهين. إحنا حنقول في كل الأشياء اللي هنا، طالما إن أمرنا بالتيمم والصلاة وقلنا إن يلزمك الصلاة خلاص يبقى صحت الصلاة، إذا صحت الصلاة ليه نلزمه بالإعادة؟ ما فيش إعادة إلا إذا أبطلنا الصلاة، وهنا الصلاة صحيحة. الثاني يعيد لأنه مفرط، نقول يأسم للتفريط ولكن الصلاة تصح. من خرج من مصر إلى أرض من أعماله كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا إعادة. الشريعة سهلة والشريعة فيها السماحة وفيها التيسير، إنسان خارج للعمل في مكان زي الحطاب اللي بيذهب يحتطب في الغابة مثلا، الإنسان الشيال اللي بيذهب يشيل من أماكن بعيدة، هنا إذا أمرنا هذا الإنسان وانت رايح عشان تحتطب في الغابة شيل معك جرك المية كبير، حيشيل إيه ولا إيه؟ حيشيل إيه؟ هنا لا يلزم أن يحمل معه شيء، بخلاف القادر على ذلك، إذا هذا غير قادر فلا نلزمه بأنه يحمل معه شيء. ولكن كل إنسان قدره، كان زمان الحطاب وكان زمان اللي بيذهب يحتشد الصحراء اللي لكن الآن اللي بيطلع علشان يذهب لمكان مع عربية وهو محضر نفسه بعربية نص نقل وعربية كمية كبيرة يبقى هو عارف يعمل إيه، يلزمه إنه يحمل معه الماء. يبقى في فرق بين اللي بيذكر الفقهاء إن ده معذور في الحمل اللي شايله، لا والله الآن ما بيشيلش على كتفه حاجة، هو شايل جوه عربية شايل في كذا، يبقى يلزمه إنه يحتاط ويتصرف لأمر الصلاة وأمر الجمعة. اللي كنا نقول في الماضي إنسان راكب الجمل ماشي راكب حصان راكب كذا على ما يوصل لبئر الماء هيكون الآن، وقول راكب سيارة أصبح المسافات بقت سهلة في الزمن. مش هنقول ما يقال في الماضي، لكن نقول بحسب هو والله وقت الصلاة يقدر بالسيارة اللي معاه يوصل نص ساعة 50 كيلو 30 كيلو ويأتي بالماء أو حيوصل لمكان فيه ماء يبقى ينتظر لغاية مصر. كل إنسان بحسب الظروف يعرف كيف حاله في استحضار الماء. تعذر ذلك فخلاص يلجأ الإنسان إلى التأمل. إن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، إن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، إنسان محدث ببدنه وثوبه نجاسة، يعني في البدن يعني كأنه هذا مبتدأ مؤخر، نجاسة ببدنه وثوبه، يبقى هذا إنسان محدث. إن وجد محدث ماء، يبقى هذا المحدث وجد الماء، وهذا المحدث حاله أنه ببدنه أو بثوبه نجاسة، وجد ماء لا يكفي، بتشكلها كده. إن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء، وجد ماء يعني لا يكفي، وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. ويصح التيمم لكل حدث. نشوف معنى الكلام. هذا الإنسان المحدث يعني محتاج أن يتوضأ، ولكن لقى إن الثوب بتاعه عليه دم مثلا أو عليه نجاسة، بدنه عليها نجاسة، المية لا تكفي أن يزيل النجاسة وأن يتوضأ بها، أيهما يبدأ؟ إزالة النجاسة. إزالة النجاسة ملهاش بدل، ملهاش بدل، يزيل نجاسة على جسمه دم على إيده بول أو غائط ملهاش بدل، إنها يعمل إيه؟ يبقى هنا يزيل هذه النجاسة بالماء، يستخدم الماء في إزالة النجاسة من على البدن ومن على الثوب، وبعد كده إن فضل شيء يبقى يتوضأ، ما فضلت شيء يبقى على ذلك يتيمم. يبقى هنا فرضنا إنه على البدن نجاسة، على الثوب نجاسة، وهو محدث، ثلاث أشياء. إيه اللي حيبتدي به يزيله؟ يقوم هنا يقول لك يغسل الثوب بتاعه، يغسل الثوب بتاعه الأول، إذا فضل شيء يغسل البدن، يغسل البدن، إذا فضل شيء تطهر به، ما لقاش يبقى يتيمم. نص أحمد على تقديم غسل النجاسة، قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا. هنا لا نعلم خلافا في إنه غسل النجاسة سواء كان على الثوب أو البدن، هنا إذا حطينا ده في جهة والجهة الأخرى الوضوء، يبقى عدم الخلاف في إنه يعمل إيه؟ إنه هو يغسل النجاسة اللي على البدن أو اللي على الثوب. يصح التيمم لكل حدث، يصح التيمم لكل حدث، يعني للحدث الأصغر، الحدث الأكبر، حدث أصغر أو حدث أكبر يتيمم. لعموم الآية، وإن كنت مرضى وعاء ولا سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء، ذكر الأحداث ما كان صغيرا وكان كبيرا. طيب، ولحديث عمار، حديث عمار اللي ذكرناه أنه تمعد في التراب وبعدين كأنه كان عارف أنه في تيمم بس ما عرفش كيف التيمم هذا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دله على كيفية التيمم. ولحديث عمران ابن حصين قال عليك بالصعيد فإنه يكفي، عليك بالصعيد تراب يعني أو ما على وجه الأرض فإنه يكفي. طيب، يقول لنا هنا يصح التيمم لكل حدث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ماء مكان، وللنجاسة على البدن، هذا الشيء بقى انفرد به حنبلة، هذا الشيء انفرد به وفي نظر في هذا الشيء، وكان ابن قدامة يعني حاول أن ينصر هذا الكلام بقوة في المغني، بس كلامه ما هوش قوي، كلامه رحمة الله عليه ما هوش قوي، عايز يقول يعني إن النجاسة إذا كانت على البدن خففها ماء مكان، تخفف هذه النجاسة. هتخفف ماء وفي عندك ماء مستعمل، في عندك ماء مقيد، اغسلها، اغسل هذه النجاسة إلا على يدك مثلا. طيب وبعد كده يقول لك اتيمم من أجل هذه النجاسة، فيمم من أجل هذه النجاسة. قال التيمم للنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن. يبقى إذا جاء وقت الصلاة والإنسان على إيده نجاسة، يبقى حيخفف هذه النجاسة، يمسحها بخرقة مثلا، يمسحها بوراء، يمسح بشيء، طالما أنه مش واجد ماء يبقى هنا يخفف النجاسة. طيب بعد ما أزلها بتراب وحاول يمسحها بماء مقيد لغاية ما الآن بيأمرك بأنك تتيمم. التيمم مش من أجل الصلاة، مش لا، التيمم لتخفيف هذه النجاسة. وهنا عقلا ملوش معنى هذا الكلام، انه ايه التيمم هيعمل ايه في النجاسة، خفيفة ازاي هذا التيمم في النجاسة، هذا لا معنى له. طيب نشوف هم هيكيفوا ازاي هنا. قال لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم كطهارة الحدث، كطهارة الحدث. القياس قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، يعني هل من الممكن انه انسان على بدنه نجاسة ومعه ماء لا يكفيه لانه يغسل هذه النجاسة جميعها ويكفيه للوضوء مثلا؟ هل الوضوء ده هيقوم مقام غسل النجاسة اللي في غير اعضاء الوضوء؟ الوضوء لا يقوم مقام ذلك، ولكن يلزمه ان هو يغسل هذه النجاسة اللي على الاعضاء. الوضوء مش هيخفف أمر النجاسة، ولكن لابد من إزالة هذه النجاسة. كذلك التيمم لا يخفف إيه في النجاسة، النجاسة على إيد، على رجل، على مكان من البدن، والتيمم في الوجه والكفين، إيه اللي هيعمل هذا التيمم في هذه النجاسة؟ وهنا التيمم إذا كان رافعا للحدث لكن ليس مزيلا للنجاسة، كما أن الوضوء رافع الحدث ليس مزيلا للنجاسة. على ذلك هنا الأمر أنه يتيمم من أجل هذه النجاسة اللي على البدن، هذا فيه نظر. طب نشوف ابن قدامة حيكيفنا إزاي. يقول الفصل إن كان على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله تيمم لها وصلى. تيمم لها وصلى، إذا كان على البدن نجاسة، ممكن يكون إنسان كان جريحا، جريح ولافف شاش على بدنه والدم طلع برا الشاش، بقى في حيعمل إيه في هذا الدم؟ ما يقدرش يعمل أي شيء، يبقى عز وجل حيصلي على حاله. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يتعود، ما صلى وجرحه حصل، هذا اللي في الإمكان أن يفعله. قال أحمد هو بمنزلة الجنب يتيمم، هو بمنزلة الجنب يعني إن كان على بدنه نجاسة، الإمام أحمد يقول هو بمنزلة الجنب يتيمم. روي هذا عن الحسن، لاحظ أنه ما لقاش حد من الصحابة، والله لو كان حد من الصحابة قال بهذا القول ما كانش لجأ يقول روي عن الحسن. حسن البصري، حسن البصري تابعي، لو حد من الصحابة قال إلا حينزله الحسن البصري يذكر كلامه. قال وروي عن الأوزاعي والثوري وأبي ثور يمسحها بالتراب ويصلي، هذا منطقي، كلام منطقي جدا، ان النجاسة على البدن امسحها بحجر، امسحها بتراب، امسحها بكذا، لكن اتيمم في الايد والوجه علشان هذه النجاسة ان يتيمم بالحياة او يعمل ايه هذا التيمم في النجاسة. قال هنا قال القاضي، القاضي ابو يعلى الفراء، يعني يحتمل ان يكون معنى قول احمد، احمد قال ايه؟ هو بمنزلة الجنب، هو بمنزلة الجنب يتيمم. قال القاضي يحتمل أن يكون قول أحمد هذا يعني أي أنه يصلي على حسب حاله كما يصلي الجنب الذي يتيمم. يعني القاضي أبي يعلى يقول أنه كلام أحمد محتمل، والاحتمال للأشهر الذي عنده أنه هذا زي الجنب يعني صلي على حاله، الجنب اتيمم وصلى على حاله، مع أنه أعضاء التيمم هي الوجه والكفين بعيدة عن عضو الجنابة، ولكن الآن هذا الذي ذكره الله عز وجل. يقول وهذا قول الأكثرين من الفقهاء، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس في معنى غسل النجاسة، ليس في معنى التيمم للحدث، وليس في معنى إنه يزيل الحدث بالتراب، لأنه إنما يؤتى به في محل نجاسة لا في غيره، ولأن مقصود الغسل إزالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتيمم. كلام القاضي كلام منطقي معقول. ابن قدامة بيقول ولنا يعني ينصر كلام الحنابلة في ذلك رحمة الله عليهم، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وكان بيعلمه الاغتسال أنه يغتسل. هو فقد الماء، عمل إيه أبو ذر لما فقد الماء؟ فصلاش. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في لقاح، قال ابدو بهن، يعني اخرج للصحراء في البدو بهذه اللقاح الإبل يعني، وهو هناك أجنب احتار يعمل إيه، ما عرفش يعمل إيه، ما صلاش، قعد أسبوع ما يصليش. وبعدين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ووقع في أمر خطير جدا، وقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه وقال له أن الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين. الكلام هنا فيه التيمم من أجل الجنابة، الحدث الأكبر، التيمم من أجل الحدث الأكبر، لكن ما فيش أنه النجاسة على بدنك اتيمم عشان النجاسة تخف، ما قالش هذا الشيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هو نفسه علمنا طهور بإيه، بأنك افعل هكذا، امسح وشك وسائل، ما هو علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قالش خفف النجاسة بهذا التيمم. قال ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم عند عدم الماء. هذا فيه نظر، التيمم جعله الله عز وجل بدلا عن الاغتسال وعن رفع الحدث الأصغر، لكن ما جعلهاش بدلا عن تنظيف الجسد، ما جعلهاش كذلك. قال وقولهم لم يرد الشرع بذلك، يعني ابن قدامة يقول ان الجمهور يقول الشرع ما جاءش بهذا الشيء، وكلامه صحيح كلام الجمهور. ابن قدامة يقول لك لا، هذا داخل في عموم الأخبار، عموم الأخبار يقيدها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن هذا التيمم عن الوضوء وعن الغسل، هذا ما فيش فيه أنه عن النجاسة، تخفيف النجاسة بذلك. وهنا تخفيف النجاسة بالتراب هو تطهيرها، ابن أقول خففها بالتراب، بمعنى أن على موضع النجاسة على يده غائط على يده خففها، مسحها بالتراب قدر المستطاع، مسحها بحذر. أما أنه على بطنه نجاسة، على فخذه نجاسة، اتيمم علشان تخففها، هذا لا يعقل المعنى في ذلك. نعقل إزالة النجاسة بالماء، نعقل إنه هذا حكم معقول المعنى، وهو حكم تعبدي، ولكن المعنى الذي فيه معقول، النجاسة أزيلت، لكن حين يتيمم فين الحزين النجاسة، عمل الوجه والكفين فين الخفيفة، هذا غير معقول المعنى. وزيك جماهير فقاء قالوا لا لا لا، فيش حاجة اسمها إن أتيمم من أجل تخفيف نجاسة، ليس التيمم في موضع هذه النجاسة، ليس كذلك، وهذا الصواب. يقول ابن قدامة إذا ثبت هذا فإنه يتيمم للنجاسة، فإنه إذا تيمم للنجاسة وصلى فهل يلزمه الإعادة، هل يلزمه الإعادة؟ إذا ثبت هذا قل لا، ما ثبتش ولا حد، ما ثبتش هذا الحكم الذي قاله رحمة الله عليه. يقول إذا تيمم للنجاسة وصلى هل يلزمه الإعادة ولا ما يلزموش الإعادة؟ يقول يعني لزمته الإعادة عندي، إن تيمم للنجاسة عند عدم الماء وصلى عشان هذا عذر نادر، لكن نقول إذا صحت الصلاة وإذا أمرنا بأن صلي يبقى نأمر بصلاة صحيحة، طالما أمرنا بصلاة صحيحة لا وجه لأن إحنا نأمره عيدها مرة ثانية بعد ذلك، وإلا هذا فيه مشقة، يمكن العذر ده يدوم معاه يومين ثلاثة ويصلي على هذا الحال، وبعد ذلك أقول له عيد صلاة 3 أيام وأربع أيام، هذا صعب، وخاصة أنه لم يثبت في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة صلاة في الأسبوع اللي كان فيه. حديث عمر وعمار لما الاثنين، أما عمر فلم يصل ما صلاش، وأما عمار فتمعك في التراب وصل، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبتش أنه أمر عمر أن عيد هذه الصلوات الماضية، وكأنه عذره بجهله في ذلك. طيب يقول لنا فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. إن تيمم لها يعني عايز يقول أنه شرط يتيمم من أجل هذه النجاسة، شرط إيه؟ الأول يخفف النجاسة قدر المستطاع، يمسح بخرقة، يمسح بتراب، يمسح بورق لغاية ما خفف النجاسة الموجودة. لاحظ كلامنا هنا في نجاسة على محل بول أو غائط ولا في غيرهما؟ في غيرهما، محل البول والغائط والاستجمل، مش محتاج إنه لمسح التراب ولا غيره، الاستجمل يعني خد أحجار وامسح بها، لكن النجاسة التي لا تزال إلا بالماء هذا شيء آخر الكلام إلا عليه. إن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح كتيمم قبل استجمار، ده الكلام اللي قاله، ونقول الصواب اللي في ذلك أنه لا يحتاج للتيمم من أجل النجاسة اللي على البدن، وإنما يخفف هذه النجاسة قدر المستطاع. الثامن أن يكون بتراب طهور غير محترق له غبار يعلق باليد. له غبار يبقى هنا بقى كلامنا في شروط التيمم حيكون يتيمم بإيه؟ يقول بتراب. بتراب. وطبعا إذا وجدت التراب أمامك مش هتسيب التراب وتروح تدور على الملح تتيمم به مثلا، يعني التراب يبقى هنا ده الشيء اللي الكل اتفق عليه، إذا وجد التراب يبقى يتيمم بهذا التراب. أن يكون بتراب، هذا التراب يكون طهورا، طهورا يعني هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، ماشي طهورا. ويعني هل هيقول في التراب زي الماء؟ ما هنقول ماء مطلق وماء مقيد اللي فيها، كأنه يعني عايز يقول هو التراب هو الأصل ويمكن يقاس عليه مكان مثل التراب من رمال ونحو ذلك. غير محترق، غير محترق، التراب المحترق كأنه يقصد به الطوب، يعني الطوب الأحمر إذا كان أخذ التراب وعن طين وبعدين دخل الفرن صار طوب وبعدين فتت الطوب، لا صار الآن هذا محترقا ليس له أنه يتيمم به. له غبار يعلق باليد، له غبار يعلق باليد، هذا صحيح أنه تراب يبقى له شيء حيعلق باليد، مش حيكون على حجر ملساء ولا شيء فيها حط إيده أخرجها هي زي ما هي كبلاطة مثلا نظيفة ما يصلحش التيمم من عليها، لكن يكون في غبار ولو شيء يسير جدا من الغبار. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث، تراب الحرث معنى الزرع، تراب يعني الطين اللي معروف إذا صار ترابا ناشفا له غبار هذا التراب اللي يتيمم من مثله. قال تراب الحرث. وقال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه يبقى حيدي شيء منه على اليد وعلى الوجه يبقى ما لا غبار له لا يمسح شيء منه. يبقى الأمر إذا كان تلج مثلا على وجه الأرض ينفعش مثلا كلمة تلج إزاي، إذا كان على وجه الأرض بلاط ونظيف جدا ما فيش عليه أي غبار ولا تراب لا يصلح أن يبحث عن مكان فيه تراب ولو شيئا يسيرا قليلا، ولو على لباد ولو على جدار ولو على شيء. ليس المقصود بالتراب يبقى كمية تراب كثيرة، لا، لو إنسان راكب القطار وحط إيده على شباك القطر يتيمم منه حيجي في إيده غبار وتراب. ولذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمم يضرب على إيديه الأرض وينفخ فيهما صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس المقصود يملأ إيديه من التراب لا، ولكن يبقى أثر الغبار هو الذي يأتي على اليدين. قال الأوزاعي الرمل من الصعيد، صحيح هذا خلق مخلوق في الأرض، التراب والرمال موجود على سطح الأرض كله يجوز يمسح. طيب إن ضرب يده على لبد اللبات أو على شعر ونحوه، إذا كان أشياء من صوف من قطن مرتبة وعليها تراب عليها غبار، حط إيده عليها طلع في إيده تراب منها، يبقى على ذلك يجوز له أنه يتيمم من ذلك. فعلق به غبار جاز، يبقى أي شيء يعلق إذا ضرب بيده عليه يعلق بيديه غبار منه يجوز له أنه يتيمم به، لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه، وهذا صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. وفيه تيسير عظيم، إن ما يلزمش الإنسان ينزل على الأرض علشان يحط إليها، والله لو جعل جدار الحيطة وكان عليها غبار يلعلق في اليد خلاص يكفي هذا الشيء. يبقى فيه تيسير على المسافر في القطار ونحوه، إنه على شباك القطر أو على خارج شباك القطر ضرب يديه علق فيها غبار ولو يسير يصح منه إنه يتيمم بذلك. فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. إن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط، يعني عايز يقول صلاة فاقد الطهورين، فاقد الماء وفاقد التراب، يعمل إيه؟ يقول يصلي الفرض فقط وما فيش لزوم أنه يصلي نافلة وما فيش لزوم أنه يزيد على ذلك، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة، لأنه أتى بما أمر به. هنقول له صلي ظهر وصليش نافلة لأنك لا تجد الماء ولا تجد التراب، هل ممكن نتخيل هذا الشيء؟ مش ممكن. إنسان اتحبس في مكان جليد، جليد لا مية أمامه ولا تراب، محبوس على هذا الحال، يبقى هنقول له اعمل ايه بقى هذا الإنسان؟ اضرب يدي على سطح الأرض اللي هو الآن صار جليدا أمامه، هنا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، هذه أرض اسمها أرض، فيضرب يده على الأرض وفعل الذي عليه، يبقى يصلي والراجح بل الصواب أنه يصلي ما شاء. إيه اللي يمنعه أنه يقول له لا صلي فريضة بس أربع ركعات الظهر ولكش نتصلي نافلة؟ إيه المانع من ذلك؟ ما صحت به الفريضة صحت به النافلة، بل النافلة مبنية على التخفيف والتيسير حتى يحبب الشارع الحكيم الإنسان في كثرة الصلاة. فمسألة أنه يلزم الفريضة فقط دون غيرها، الذي قال ذلك يعني قال كنوع من احترام يعني للصلاة، أنه لا تقف بين يدي الله عز وجل وأنت لست على طهارة كاملة، لكن الصواب أنه لا يلزم هذا الذي يقول أن الله عز وجل هو الذي يخفف سبحانه وتبارك وتعالى على عباده. فدعا إذا وددت الماء اغتسلت وتوضأت، لم تجد الماء انتقلت إلى التيمم. فلما كان العذر الثالث أنه عدم الماء وعدم هذا ما لم يكن إلا في الندرة، هذا نادر لذلك لم يذكر، ولكن قياسه أنك إذا لم تجد صلي على حاجة. تيمم صعيدا طيبا، العلماء يقولون الصعيد هو وجه الأرض، وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن، ده كلام القرطبي في أحكام القرآن، يعني يقول يسمى الصعيد اللي هو وجه الأرض، وجه الأرض. لو إن إنسان الأرض أمامه، أرض قدامه، ولكن كلها خد من هنا لغاية القاهرة كلها مسفلتة، وكلها مية المطر نزلت مساحتها كلها ما فيش عليها تراب خالص، هدور على تراب فين بقى نعمل إيه؟ فقال القرطبي وغيره من علماء من المالكية وغيرهم قالوا من وجه الأرض اتيمم حتى لو لم يعلق باليد التراب. قول الصعيد وجه الأرض قول بعض اللغويين منه الخليل ابن أحمد وابن الأعرابي والزجاج، بل الزجاج ينقل عدم الخلاف بين اللغويين في ذلك، يقول لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في أن الصعيد هو وجه الأرض، عليه تراب ولا معلوم الشرب أهو وجه الأرض هذا الصعيد. قال الله تعالى وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا يعني أرضا غليظة لا تنبت شيئا، كأنه إشارة لأنه مش لازم تكون الحرص، أرض الحرص هي فقط اللي يتأمن منها. قال وقال سبحانه فتصبح صعيدا زلقا، سميت صعيدة لأنها نهاية ما يصعد إليه من الأرض، كأنه يعني إن الأماكن الصاعدة نهاية ما يصل إليه من الأرض. اختلف العلماء في ذلك من أجل التقييد في الآية فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا طيبا هل نوع من أنواع الصعيد ولا أي صعيد أي وجه الأرض طالما أنه طاهر خلاص؟ قال الطائفة يتيمم بوجه الأرض كلها، يعني وجد التراب اتيمم من التراب، لم يلد بقى الرمال الحجارة المعادن أي حاجة على وجه الأرض طالما سميت بالأرض له أنه يتيمم منها، حتى لو كانت أرضا سبخة، أو الأرض يقول السبخة، السبخة الأرض البالحة، الأرض الملحة، يعني الأرض اللي هي تنزل ملح يطلع منها ملح، إذا جفت بقى على سطحها الملح زي الملحات كده لما تمشي يقول هذه السبخة أو الأرض السبخة الأرض المالحة. قال هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والطبري، قالوا إنه المكان اللي هو مولود فيه من سطح الأرض طالما اسمها أرض خلاص يمن منها، الأرض كانت معدنا كانت ترابا كانت ملحا كانت مكان طالما اسمها أرض له أن يتيمم منها. قال الشافعي وأبو يوسف من الأحناف الصعيد التراب، فقيدوا بالتراب لقول الله عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والبلد الطيب قالوا فلا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطيب اللي هو التراب الذي ينبت، الصعيد الطيب التراب الذي ينبت. قال الشافعي رحمه الله لا يقع الصعيد إلا على تراب ذي غبار، لا يقع. والإمام الشافعي رحمه الله لغوي عظيم جدا، وكلام الشافعي حجة في اللغة زي ما كلامه في الفقه كلام عظيم وله حجج عظيمة كذلك في اللغة، ولكن مش هنقدر نقول بكلام الشافعي وحده لأن غيره من اللغويين زي الزجاج ينقل إجماع أهل اللغة على أن الصعيد هو وجه الأرض، كانت مكان الصعيد وجه الأرض مش شرط أنها تكون التراب فقط. لذلك قالوا إن ما ذكره يعني ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورة، وترابها يبقى إذا وجد التراب بهذا هو الأصل لأنه نص على التراب، ولكن التنصيص عليه هل هو تخصيص، هل هو تخصيص للتراب إنه فقط التراب الذي يتيمم منه وغيره لا، إلا هيقول زيك يبقى الرملة ما تنفعش، طب إذا كنا في صحراء ومفيش فيها إلا الرمال نعمل إيه بقى الآن نجيب تراب منين ليها؟ الراجح فيها أن الآية لما تذكر تيمم صعيدا طيبا أطلقت القدس الصعيد وجه الأرض بقيد أنه يكون طيبا يعني ليس فيه نجاسة، ليس نجاسة ولكنه طيب. الحديث لما يقول جعلت الأرض لنا مسجدا وطهورا وفي رواية وترابها طهورا، هذا من باب التنصيص على بعض أفراد العموم وليس من التخصيص العام، ليس تخصيص، ما هو التخصيص إن وجه الأرض بس التراب اللي فيه، وإلا يلزم من ذلك إن الرمل ما تنفعش في هذا الشيء، والجمهور على أن الرمل يقوم مقام التراب. يبقى على ذلك الصواب أن ما كان على وجه الأرض طالما إنه لم يجد ترابا أي شيء على وجه الأرض يجوز له أن يتيمم منه، سواء كان ترابا كان رمالا كان شيء على وجه الأرض من معادن وملح ونحوها يتيمم من هذا اللي موجود. يقول الأوزاعي والثوري يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر والمدر وغيرها، يعني جاء على شجرة وتيمم منها جاز له أنه يتيمم من الشيء الذي يعلق بها يعني من التراب. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في من أدركه التيمم وهو في طين، إنسان في طين لا مية هيتوضأ بها ولا تراب، مكان طين كأنه محبوس في هذا المكان في طين، يعمل إيه؟ فابن عباس بيلاقي له حل فيها، يقول حط الطين على يديه يمسح على يديه الطين ويصبر عليه شوية، بعد شوية يحصل في طين هيجف بقى تراب يبقى يتيمم بهذا التراب، برضه حل جيد. يقول لنا شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية ويجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد تراب، هذا كلام صحيح، إذا لم يجد التراب يبقى الرملة مكانها أو أي شيء على وجه الأرض طالما أن هذا هو إلا مولود أمامه. احتج من لم يخص الحكم بالتراب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهور. يبقى في أي مكان سواء وجد فيه تراب وجد فيه رمال وجد فيه شيء يبقى هنا عنده المسجد وعنده الطهور. يقول ومعلوم أن كثيرا من الأرض ليس فيها تراب حرص، تراب اللي هو بتاع الزرع الطينة اللي بيتزرع منها حين تجف هذا تراب الحرص. يقول فإن لم يجد التيمم بالرمل كان مخالف الحديث، إن مش كل الدنيا أرضها أرض حرص، في أماكن صحراوية مثلا ما فيش فيها حرص فيها، يبقى هنا في أي مكان يقول فيه الإنسان ولد أرض حرص فيها تراب اتيمم منه، ولد أرضا فيها رمال تيمم منها أو غير ذلك. يقول وهذه حجة من جوز التيمم بالرمل دون غيره أو قرن بذلك السبخة من الأرض، والأرض زي ما قلنا السبخة بمعنى الأرض الملحة اللي هي فيها تراب وبتنز ملحا اللي فيها تراب وفيها الملح، واختلاف التراب بذلك كاختلافه بالألوان بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنوه على قدر تلك القبضة، جاء منهم الأسود والأبيض وبين ذلك، وجاء منهم السهل والحزم وبين ذلك، ومنهم الخبيث والطيب وبين ذلك. الحجة في إيه؟ أي الأرض مختلفة، مش كل الأرض حاجة واحدة، ولذلك بنو آدم جم من الأرض من جميع الأرض، منهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأحمر منهم السهل منهم الحزم منهم حسب الأرض اللي جاء منها الإنسان كان طبيعته مثلها. أقول مش كل الأرض مد التراب ولا كل الأرض رمال، ولكن الأرض مختلفة، فمن أي شيء من الأرض تيمم الأصل التراب لم يلده بأي شيء مكانه. يقول يبقى هنا في الآية والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وفي ذلك يجوز التيمم بما على الأرض سواء أنه أرض بتنبت زرعا ولا أرض لا تنبت إلا شيئا نكدا. والخبيث الذي يخرج نباته يعني بإذن الله عز وجل ولكنه يخرج نكدا ما هواش زرع طيب. قال وهذا اللي في الآية يعني الأرض كأنه قسمها قسمين، قسم في الأرض الطيبة يعني اللي تطلع من حصيد، الأرض الخبيثة يعني اللي ما فيش فيها ما يخرج المحاصيل. قال وهذا بخلاف الأحجار والأشجار فإنها ليست من جنس التراب ولا تعلق باليد، الخشب مش هنقول تيمم من خشب ولكن تيمم من غبار يكون على الأشجار. قال بخلاف الزرنيخ والنورة فإنها معادن في الأرض لكنها لا تنطبع كما ينطبع الذهب والفضة والرصاص والنحاس. كأن الكلام إنه ما سمي أرضا لك إنك تتيمم منه، لكن ما سمي معدنا لأن هذا برادة ذهب برادة فضة لا ما هيش من جنس الأرض حتى يقال تتيمم منها. لكن عند عدم الوجود ما فيش قدامه إلا صعيد الأرض على الحال الذي هو فيه، ولا يقدر على تراب ولا على رمل، إذا على حاله ضرب يديه على الأرض وصنع كما يصنع المتأمل. بيذكر لنا أحكاما نحتاج إليها. يقول لو بذل ماء للأولى من حي أو ميت، يعني حي وميت وفي مية تكفي أن الحي يغتسل من الجنابة أو يغسل الميت عشان يدفنه، أيهما يقدم؟ مين يغسل ومين يتوضأ؟ يبقى الميت يغسل والحي يتيمم. والحي يتيمم يلزمه قبول الماء فرضا، يعني لو أن إنسانا بذل له كأن فقدين للماء وهذا على جنابه، وإنسان قال له أنا معي ماء خد اغتسل، قال يلزمه أن يقبل، أقولش لا منا عليه، ولكن يلزمه أن يقبل ذلك لأنه واجد للماء. وكذا يلزمه بذل الثمن إذا كان له مال يوفيه، يعني فرضنا ما فيش مية ولكن معه فلوس يقدر يشتري بها الماء بثمن المثل يلزمه ذلك. طب لو أن إنسانا في مكان ما فيش مية فيه، هل يحرم عليه أن يجامع أهله في هذا المكان علشان حيبقى على جنابه؟ وهنا يقول لا يحرم عليه ذلك، يجوز أن يجامع أهله ثم يتيمم بعد ذلك. يجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل، عايز يقول إذا كان فاقد الماء يتيمم ويصلي سواء فريضة أو نافلة يجوز له ذلك. يقول ولا يتيمم للنجاسة على بدنه، وذا اختيار ابن تيمية خلافا للحنبلة، يعني كلامه زي كلام القاضي أبي يعلى في ذلك أيضا. قال خلافا لأشهر روايتين عن أحمد رحمه الله. ويجب بذل الماء للمضطر المعصوم وذكرناه قبل ذلك. ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت اغتسل وصلى حتى ولو خرج الوقت. هنا يعني اختياره انه اذا قام الانسان من النوم وهو على جنابه وخشي انه على ما يستحمى ويطلع يصلي كل راح وقت الفجر، قال له اغتسل حتى ولو ضاع وقت الفجر. نرجع للمنار، بيقول لنا واجب التيمم التسمية وتسقط سهوة. واجب التيمم انه يقول بسم الله كأنه قياس على الوضوء، والوضوء ذكرنا الاختلاف فيه، فيبقى هنا اضعف من الوضوء لان هذا قياس على الوضوء. فروض التيمم وكأنه عايز يقول الأركان اللي تكون في التيمم إيه؟ الأول مسح الوجه، الثاني مسح اليدين، ده صحيح وده المنصوص عليه. طيب لنا في حديث عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، حديث متفق عليه. وفيه يكفيك هكذا يضرب يديه ثم ضرب يديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين، اليد الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. الحديث عطف بإيه؟ بالواو ولا قال ثم؟ عطف بالواو، ما ذكرش فيه ترتيب، ما ذكرش فيه ترتيب في ذلك. يبقى يمسح بدأ بمسح اليدين ومسح الوجه جاز، مسح الوجه ومسح الكفين جاز له ذلك. لكن هو حيقول لنا لا، بتالت واجب أو فرض من الفروض أنه يرتب الترتيب والمولاء. أي الترتيب اللي يقصده هنا؟ يقول ده في الطهارة الصغرى يلزمه من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله ولو كان صحيح. يبقى هنا بيتكلم عن ترتيب تاني، الترتيب الأول اللي هو يمسح الوجه وبعدين مسح اليدين، قالهولنا في الجزء الأول في الفروض يمسح الوجه وبعدين اليدين. وكان ظاهر الحديث مسح وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم، أو هنا في الحديث ظاهر كفيه وجهه، رواية قدمت الوجه وقدمت اليدين، يبقى ما فيش اشتراط للتقديم والتأخير. يبقى ضرب الأرض مسح الكفين مسح وجهه بهذا الشيء، أو ضرب الأرض مسح وجهه ثم الكفين جاز ذلك. ثالث حاجة الترتيب في الطهارة الصغرى، الترتيب هذا الشرط يحتاج لدليل، هذا يحتاج لدليل. عايز يقول انه فرضنا انه كان به جرح إيده الشمال فيها جراحة وعايز يتيمم من أجل هذه الجراحة. يقول لك يبقى يبتدي الأول يتوضأ الوضوء لغاية ما يصب الوجه، وبعد ذلك يغسل إيده اللي يقدر على غسله وتيمم من أجل اليد التانية. هذا صعب جدا، هذا صعب إنه يفعل هذا الشيء، كأنه الأول حيمشي بالمية لغاية ما يصب اليد وبعدين يضرب التراب طين إيده بهذا التراب اللي يعمله علشان اليد الأخرى. هذا فيه نظر في هذا الشيء اللي هو الترتيب في الصورة. فيلزم من جرح بعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله، يعني عندما كان هذا الجرح من الترتيب بتاعه يوم يتيمم من أجله. فإذا كان في رجليه يبقى حيغسل الوجه واليدين لغاية ما يمسح برأسه، وبعدين يوصل لرجلين يتيمم، وبعدين يغسل ما قدر عليه من الرجلين. إذا هذا الشرط يحتاج دليل، ما فيش دليل هنا. الرابع الموالاة، الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الموالاة يقول يلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. قال في الإنصاف، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني لا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله. وقال الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة. هذا كلام جيد من شيخ الإسلام، وريحنا من المسألة دي كلها على بعضها، إنه مسألة الترتيب بين الوضوء مع التيمم جمع الاثنين مع بعض، يقول لك لا، لا يلزم هذا الشيء. وإن كان هو اختار إنه لو أخذ بهذا الشيء فليبدأ بتيمم، يبتدي الأول يتيمم من أجل العضو المجروح، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. الموالاة اللي بيذكرها هنا بيفسرها بأنه يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، يعني لما بيتيمم من أجل الجزء الجريح يقول لك لكن الباقي لا، الباقي محتاج أن هو يغسله، يبقى يعيد غسل الصحيح علشان يبقى ده ورد. كان التيمم من أجل اليد، يبقى اللي بعد اليد حيكون إيه علشان يرتب بعدها الرجل، يبقى هو اتيمم من أجل اليد يبقى يغسل الرجل معها. طبعا ابن تيمية بينكر هذا الشيء ويقول إنه الفصل هذا بدعة من البدع. الخامس تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نداسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ. تعيين النية، هل بيتيمم من أجل الحدث؟ ماشي، يبقى النية من أجل الحدث، ولا من أجل النجاسة؟ قلنا في دليل أصلا على أمر النجاسة، يبقى هنا لا داعي لهذا الجزء، لو جزء يتيمم من أجل النجاسة يبقى التيمم فقط من أجل الحدث، يبقى يجزي عن الحدثين الأصغر والأكبر. وفي الحديث إنما الأعمال بالنية. ثم ذكر مفترات التيمم، خلي بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجع تاني للمنار هنا، بيقول لنا فروض التيمم خمسة: مسح الوجه، مسح اليدين، اثنين متفق عليهما، الترتيب في الطهارة الصغرى والموالاة، وتعيين النية. يبقى النية لابد من النية، زي ما النية في الوضوء كذلك النية في التيمم، ينوي حين يضرب على الأرض، ينوي أنه بهذا للحدث الأصغر الحدث الأكبر، أو أنه يستديح بذلك الصلاة. لكن المختلف فيه هو الترتيب والموالاة. الترتيب معناه أن عضو وبعد العضو الثاني، عضو نمرة واحد، عضو نمرة اثنين، عضو نمرة ثلاثة، هكذا الترتيب. الموالاة ما يبقاش في وقت بين عضو وعضو. الترتيب يقول هنا في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الصورة دي ذكرنا شرحها، وإن ابن تيمية قال هذه بدعة، هذه بدعة. الصورة معناها إيه؟ إن إنسان إيده مكسورة مثلا، فهو عايز يتيمم عن هذه اليد اللي هي مكسورة، قلنا انه الافضل في ذلك انه يمسح على الجبر، يمسح على الجبر. فاذا تيمم قبل الوضوء وبعدين توضى ولما جاء عند العضو مسح عليه، لا شيء في ذلك. هل يلزمه التيمم ولا ما صحش الحديث في ذلك؟ وبرضه حتى ما صحش في المسح على الجبيرة، ولكن قياسا على المسح على الخفين. يبقى إذا قلنا المسح الآن، يبقى استغنينا عن التيمم، مش محتاج للتيمم. يبقى إذا كان مجروحا في يده، مجروحا في رجله، يتوضى، وإذا وصل لهذا العضو هيعمل إيه فيه؟ هيمسح عليه في الماء. يبقى إذا كان في الماء في ذلك، إذا وجد الماء. إذا كان يتيمم هذا الإنسان من أجل العضو المجروح مثلا أو العضو المكسور، يقول لك لابد من الموالاة. الموالاة إيه بقى المقصود فيها هنا؟ لاحظ أن المذهب الحنبلة زي الشافعية أنه إذا خرج وقت الصلاة بيحصل إفتامه، انتقد التام عندهم. احنا قلنا الصواب في ذلك انه لا، ناقد التيمم وناقد الوضوء، لكن لابد نفهم ايه اللي يقصده يعني بهذا الشيء. اذا خلص وقت الصلاة الان انتقد التيمم، طيب كان هذا التيمم من اجل ايده اللي مكسور، اليد نقول عند الوضوء بتبتدي اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم، غسل اليد هي تاني عضو. كان يقول العضو اللي من اجله بتتيمم، انت غسلت وجهك الان اتيمم من اجل هذا. طيب خلص وقت صلاة الظهر ودخلنا في وقت العصر، لابد من عادة التيمم. طيب هتتيمم من أجل هذا العضو لأن بخروج الوقت انتقد هذا التيمم، هتتيمم يبقى الآن أنت اتيممت من أجل هذا، يقول لك طيب اغسل بقى الصحيح، هتغسل اللي بعده الرجلين مثلا أو تمسح راس تغسل الرجلين، كأنه بين الغسل الأول اللي غسلت وجهك وبين الآن تغسل أعضاء البقية في وقت ولا فيش وقت، يبقى في مولاة ما في بعيد بقى من جديد الوضوء في الآن. يبقى هنا كلامه انه لابد من مراعاة الترتيب ومراعاة المولاة. لكن اذا قلنا ان الوقت لا ينقض التيمم اصلا، لا ينقض التيمم، وقلنا من الاول انه لا يلزم اني اتيمم من اجل العضو المجروح، يبقى الامر اسهل بقى من ذلك، ان بتوضى وده وقت الصلاة، اتوضيت ومسحت على العضو وافضل بهذا الوضوء لغاية ما ينقض هذا الوضوء حدث من الاحداث، يبقى على ذلك اعيد الوضوء بنفس الطريقة التي ذكرناها وامسح على العضو المكسور او العضو اللي عليه الاجيب. بل شيخ الإسلام بيرى أنه المسح على الجرح أولى من وضع شيء عليه والمسح فوق هذا الشيء. فرضنا أن الإنسان بيده جراحة والأطباء منعين أنه تغسلها بالماء، فأما هيلفها بشاشة ويمسح على هذه الشاشة. طيب فرضنا أنه قال لا عرضها للهواء، خليها معرضة للهواء، ما تحطش على شاشة ولا غيره، لازم يبقى مكشوف علشان ينشف، ولكن ممنوع أنك تحط عليه الماء. هامل في هذه الحالة، يبقى مش هامل في حاجة، يبقى هنا العضو خلاص سقط هذا الشيء. لكن فرضنا قال لك لا، ان في فرق بين تمسح باليد عليه ودك فيها ماء وبين تبله بالماء، ما تبول ما تغسلش بالماء لكن امسح. فهو يرى شيخ الاسلام انه الافضل انك تمسح على الجرح افضل من المسح على الجبين. على كل هذا له وجه من النظر، انما لو وضعت عليه شاشة في هذه الحالة ومسحت عليه يبقى هنا خرجت من الخلاف في ذلك. الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، وأن لا يلزم أنه يتيمم من أجل النجاسة، يبقى تيمم من أجل الحدث فقط. مبطلات التيمم خمسة، يقول لنا ما أبطل الوضوء هذا مبطل التيمم، اللي هو خروج الريح، خروج البول، خروج الغائط، خروج المزي، خروج شيء من خول أو دبر. الكلام عن مس النساء ذكرنا قبل ذلك، إذا كان بشهوة أو غير شهوة، يمس عضو نفسه بشهوة أو غير شهوة، عضو غيره كذلك، بهذا اللي النواقض للوضوء هي نواقض للتيمم. وفي الحديث إذا وجد الماء فليمسسه بشرته فإن ذلك خير، أو فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وجود الماء إذا وجد الماء يبقى يبطل تيممه حين يجد ماء، لهذا الحديث هو حديث أبي ذر، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرته، يا حديث صحيح. يقول هذا إذا كان التيمم لعدم الماء، فإذا كان التيمم لمرض ونحوه، إن هو مريض فبيتيمم من أجل هذا، ما يقدرش يستفاد عنده مرض جلدي ما يقدرش يستفاد من الماء فبيتيمم، يبقى على ذلك إذا وجد الماء ما هو الماء موجود أصلا حين بدأ التيمم فليس ناقضا للتيمم. وخروج الوقت روي ذلك عن علي وابن عمر، خروج الوقت، وصاب أنه لا يصح في ذلك شيء، لا يصح في أمر إذا خرج الوقت يلزم إعادة التيمم مرة ثانية، لا يصح فيه شيء. وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه، وزوال المبيح للتيمم، يعني إذا كان الإنسان مريضا من أجل هذا المرض يتيمم، زال منه المرض خلاص يرجع للماء مرة ثانية. وخلع ما مسح عليه. يقول والصحيح أنه لا يبطل إذا خلع ما مسح عليه، وهو قول سائر الفقهاء. المعنى يعني أنه كان بيده جراحة ولما يتوضى كان عليها شاش ومسح على هذا الشاش وتيمم من أجل ذلك، فعايز يقول أنه إذا فك هذا الشاش التيمم بتاعه بطل. قال لا، هنا الصحيح أنه لا يبطل ذلك، لا بشد بفك الشاش ولا بخروج الوقت يبطل التيمم بتاعه. وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، إن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت. ودي مسألة مختلف فيها بين العلماء، هل تبطل الصلاة إذا وجد الماء وهو في الصلاة؟ يعني إذا وجد الماء قبل الصلاة إذا نقول له ينفع يصلي بتيمم، يبقى لابد من استخدام الماء. طيب إذا وجد بعد ما صلى هنقول له عيد الصلاة تاني؟ انت يبقى هنا مسألتين ما فيش فيها إشكال. هنا الإشكال في هو بيصلي قالوا المية جت، المية جت، يقطع الصلاة ويتوضى ولا يكمل بالتيمم اللي هو عليه. مذهب مالك وأبي حنيفة إنه يكمل الصلاة وما يطلعش منها. ليه ما يطلعش منها؟ قالوا لأنه دخل الصلاة بأنها صلاة صحيحة، وربنا قال لا تبطلوا أعمالكم، طالما الصلاة صحيحة يبطلها ليه بالخروج منها؟ يبقى لا يبطل عمله. غيرهم من العلماء الشافعية والحنابلة والجمهور قالوا لا، يقطع الصلاة ويستأنف الوضوء، وهذا الراجح فيها أنه إذا دخل في الصلاة وجد الماء كالذي أحدثه في الصلاة، أحدث في الصلاة. طالما أن وجود الماء قبل الصلاة وهو متيمم نقد له ذلك فليكن في الصلاة كذلك. إنما الذي قلنا له لا تعيد الصلاة هذا من أنهى صلاته كملت الصلاة وهي صحيحة وكان فاقدا للماء، الصلاة صحيحة ما فيش حاجة تبطلها بقى الآن، لكن هو في أثناء الصلاة فحكمه زي الذي أحدثه، الذي أحدثه في الصلاة يطلع وضع وعيد الصلاة من تاني. لكن لو أحدث بعد ما سلم هنقول له عيد، كذلك الذي وجد الماء بعد الصلاة لا يلزم الإعادة، إنما وهو في الصلاة يلزمه. بيقول لنا هنا إذا انقضت لم تجب الإعادة، يعني بعد ما خلص الصلاة بالتيمم ووجد الماء بعد الصلاة لا يلزم الإعادة. صفة التيمم اللي هو بيذكرها هنا يقول أن ينوي النية، النية زي ما في الوضوء زي ما قلنا الأعمال بالنيات، ثم يسمي خروجا من خلاف من أوجب التسمية، يسمي ويضرب التراب بيديه مفردتي الأصابع ضربة واحدة. يبقى عين التيمم نوى في قلب بيتيمم، ضرب الصعيد الطيب ترابا ولا غيره، ضرب باليدين، قال ضربة واحدة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة، يعني بضربة واحدة ضرب الأرض ومسح الكفين ومسح وجهه، أو مسح الوجه ثم الكفين. ده اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم ضرب للوجه والكفين. هنا يعني بغاية الخلاف اللي بين العلماء اللي قالوا بضربتين مش ضربة واحدة، وجاء عن بعض الصحابة وإنما كله ضعيف أسانيد ضعيفة، فلذلك يقول الأحوط اثنتان، يعني يضرب مرتين، مرة يمسح وجهه ومرة تانية يمسح اليدين. قال فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه إن اكتفى بضربة واحدة. هنا مسألة الاستيعاب اللي عايز يقولها لنا، الأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، بعد نزع وانا ما سبتش في الوضوء نزع الخاتم حسب في التيمم، هذا فيه نظر. فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته. التدقيق بقى هنا يعني عايز يقول لك انه لابد من الاستيعاب، ايدي وجات على الارض بقى في تراب الان، يمسح وجهه بباطن أصابعه كأنه حيقسم الكف نصين، نص فوق صوابع نص تحت راح، فبيقول لك لو هو مسح وشه بإيده بحلها خلاص تراب خلاص، هيمسح بقى إيده بإيه؟ هنا التعمق في هذا الشيء ما فيش دليل عليه، ما فيش دليل على هذا الشيء، ويمكن عند الشافعية أشد تعقيدا من ذلك، إنه حيمسح الوجه بضربة وبعدين الضربة الأخرى ويبتدي بقى يقسم في المسح، يبقى الصوابع حيمسح بها من الخلف لغاية ما وصل الراحة يحطها على الأمام ويطلع بها، واليد الأخرى يكون حافظها إن ما جاتش على حاجة، بالصوابع ماشي على الخلف وبعدين بالراحة على الأمام. هذا تعقيد ما لوش معنى لهذا الكلام. لا، ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، إنما خليك فيه هكذا ومسح وشه وهذه بس خلاص انتهى، ما فيش دليل على ما يذكرونه إنه الوش بالأصابع واليد بالراحة، لا دليل، يبقى لا نتعب نفسنا فيه. يقول يمسح وجهه وباطن أصابعه وكفيه براحتيه إن اكتفى بواحدة. ويسن لمن يرجو ولود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. هو بيقول يسن لابد برضو من دليل على أن السنة أن هو يؤخر، يمكن علشان يصلي صلاة كاملة برضو، يمكن لذلك إذا رجع أن يمكن المية تيجي بعد شوية صلاة بالماء أضرب من الصلاة بالتيمم. لكن فرضنا أنه على أول وقت ما فيش مية، والله حتيجي مش حتيجي، أنا حتيمم وأصلي لأنه الوقت الأول هذا أفضل، ففعل طالما صحت الصلاة لا يلزمه الإعادة، لا يلزمه الإعادة. إنما هو بيختار يسمي ذلك لما جاء عن علي رضي الله عنه قال يتلوم ما بينه وبين آخر وقت. يتلوم، التلوم بمعنى التنظف، بمعنى الانتظار التلبس، إنه يتمهل يعني مش على أول وقت على طول يتيمم، يمكن يلاقي مية بعد قليل، فلذلك قال إنه يستحب ذلك لقول علي. وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، اتيمم وصلى صلي ما شئت من فريضة ومن نافلة طالما أنك في الوقت. لكن لو تيمم للنفل لم يستريح الفرض، ده مبني على أنه التيمم للفريضة هذا الأصل، وبعدها يصلي ما شاء من نافلة. فإذا تيمم لنافلة فصلى وجاء وقت الفرض خلاص انتهى هذا التيمم، ولا دليل على ذلك. والصواب أن التيمم يقوم مقام الوضوء، اتيمم صلى نافلة ثم صلى فريضة دخل وقت طلع وقت، لا يفرق في ذلك على الراجح من كلام أهل العلم، والله أعلم. يعني خلاص الدرس، نجاوب عن بعض الأسئلة إن شاء الله سبحانه وتعالى.